الكتاب ليس بجوهر ولا عرض ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ما هذا؟ هذا لا ينقال في حق الله عز وجل. إن كنت أردت أن تمدح الله فليس هذا سبيل المدح. ثم المؤلف رحمه الله يقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا متفق عليه بين أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحسنى تأنيث الأحسن، حسنى هي النفع التفضيلي الأحسن. المقصود أن هذه الأسماء بلغت في الحسن غايته، بلغت الحسن غايته غايته وهي أحسن الأسماء. وقد وردت هذه الجملة في أربعة مواضع من كتاب الله عز وجل، في سورة الأعراف كان الأسماء الحسنى تدعوه بها، في سورة الإسراء قل إن الله قل له الرحمن لما تدعو فله الأسماء الحسنى، وفي سورة الطه له الأسماء الحسنى. اعتبر من الإثبات المجمل، إثبات مجمل لأسماء الله الحسنى. ومما يندرج تحت هذه الجملة له الأسماء الحسنى والصفات العلى مجموعة من المسائل والقواعد. المسألة الأولى أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. فمن حيث دلالتها على ذات الله هي أعلام، علم ما دل على المسمى، ما دل على الذات. ومن حيث اشتمالها على الصفة فهي أوصاف، فهي ليست كأعلام أو كأسماء أعلام عند المخلوقين. عندما تقول عن الإنسان أن المخلوقين اسمه محمود لا يشترط أن يكون محمود، هو ملهوما. عندما يسميه صالحا لا يكون صالحا، فهي اعلام شامله او مجرده. اما اسماء الله عز وجل فهي اعلام واوصاف، كل اسم من اسمائه متضمن او مشتمل على صفه من الصفات. فنقول اسم الله الرحمن فيه صفه الرحم، ذلك اسمه الرحيم فيه صفه الرحم. واذا قلت السميع فيه صفة السمع، والبصير صفة البصر، وهكذا الحل صفة الحياة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة. وكل اسم من أسمائه يدل على الله، يدل على الذات دلالة طارئة. العليم هو من؟ هو الله. ويدل على الصفة المشتقة دلالة تضمن، هو يتضمن الرحيم يتضمن صفة الرحمن. طيب لو قلنا الله، الله ما هي صفة في الله؟ الله نعم صفة الألوهية. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم أن اسم الله مشتق وليس جامدا. إذا قلنا أنه مشتق فهو متضمن الصفة، قلت انه جامد فلا يتضمن صفه. فالله هو ذو الالوهيه على خلقه كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فكل اسم من اسماء الله هو بين المؤلف واستشهد تتمة لبيان أنه الأسماء الحسنى وصفات العلى قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه آيات عظيمة في كلام الله عز وجل افتتح بها المؤلف كتاب وفيها إشارة إلى صفة الاستواء وسيأتي الكلام عليه. الرحمن على العرش استوى هذه الآية من سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل. وهو هذا الاستواء العظيم الله عز وجل يقدم نفسه بهذا أنه استوى على العرش صفة نص. كذلك إذا نفينا شيئا عن الله عز وجل، الأصل في ذلك النفي، هذا مسألة مهمة، الأصل فيه أنه توقيفي كذلك، لا النفي من حيث الإجماع توقيفي كذلك، ولكن يزيد على ذلك الإثبات أننا ننفي كل نقص متحقق ننفيه عن الله عز وجل، وننفي ما يضاد الصفات الثابتة، يعني لو قيل الجهل هل صفة منفية أو لا؟ منفية. هل هناك نص على نفي الجهل؟ قد لا يوجد، لكن أخذناه من أمرين، من إثبات العلم، فإثبات العلم يقتضي نفي ضده، وكذلك من قاعدة عامة وهي نفي النقائص على الله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام كلام معناه أنه لا يقتصر في ذلك النفي على ما ذكر تفصيلا في القرآن وفي السنة، فإنه يسير المنفي في القرآن كما قلنا نفي مجمل والمفصل فيه يسير، بل كل نقص فإنه منفى عن الله عز وجل. الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وطرق إثبات الصفة لله عز وجل أولا أن يصرح الصفة، هناك التصريح بالصفة كالعزة مثل قوله تعالى فلله العزة جميعا، صرح الصفة، والطرق مثل قوله تعالى من يأتيها؟ الله رزاق ذو القوة المتين، الله رزاق ذو القوة المتين، والرحمة النص الأول تصريح الصلة ورحمته وسعت كل شيء، الآيات كثيرة، والبطش والوجه واليدين إن بطش ربك لشديد، إذا هذا الأمر الأول تصريح بالصفة، فهنا يأخذ الصفة. الأمر الثاني تضمن الاسم لها، كما سبق كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فيأخذ العزة العزيز والغفور الغفور والرحمة الرحيم والرحمن وهكذا. والثالث التصريح بفعل دال على الصفة، كقوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا فعل دال على الصفة يقال لها أو سمى الاستواء، أو صفة النزول ينزل ربنا في السماء الدنيا، تصريح بفعل يدل على الصفة. قضية أن أسماء الله عز وجل توقيفية هذا هو مذهب جماهير أهل السنة، مذهب جماهير أهل السنة من أتباع السلف الصالح ومن المتكلمة الإقبالة وغيرهم، مذهب جماهير أن أسماء الله عز وجل توقيفية يتوقف فيها على النص. استفادين يقول في عقيدته لكنها في الحق توقيفية لنا بها أدلة وفية، وذلك ما كتنا ومال الباقيات وبعض المتكلمين لأن الأسماء ليست توقيفية، وأنه يجوز أن يسمى الله عز وجل بكل اسم إذا كان متصفا بمعناه ولم يوهم نفسه، وإن لم يجد توقيفا من الشارع، يعني نزل الله إليه الباقيات وبعض المتكلمين، لا يمكن يسمى الله عز وجل بالأسماء إذا كان معناها ثابتة لله عز وجل ولم توهم نقصا. وهناك مراجعة مشهورة حضرت بين أبو الحسن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وبين أبي علي الجبال في رأس المعتزلة، وعلي الجبال هذا هو الإمام أبي الحسن الأشعري، تعلمون أن الإمام الحسن الأشعري جلس 40 سنة على الكتاب، وتأثر بلا شك بهذا الرجل الكبير في اعتزاله وعلم الجمال، ثم ترك الاعتزال ومعلومه تبرأ منه. هذه قصة الكرة المثالية. من ترجم الحسن الأشعري ذكر هذه القصة وجعلوها بعضهم جعلها سببا في تركيه الاعتزال. هناك قصة أخرى تعلق بالقدر ربما كانت السبب الأكبر في تركه للاعتزال. القائد بنفسه هذا خبر عن الله عز وجل، فإنه يخبر به عنه الخلاف قليل. فاسمه سبحانه وتعالى الاول والاول اعظم ابدا انه لا فرق انه ليس فرقا الاول الذي ليس فرقا او شيء. اما القديم فيطلق على ان تقدمه غيره ان يحتمل ان يكون قديما ليس قبل او شيء واحتمل ان يكون قديما قبل ما هو واخذ منه كالارجوع القديم وقبل ما اخذ منه. فصم الله عز وجل الاول الذي ليس قبل او شيء لكن يجوز الاخبار عنه هذا لانه القديم او قال كلامه القديم صفته القديمه يعني غير المخلوقه. قال كالقديم والشيء والمولود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مساله اسمائه هل هي توقيفيه او يجوز ان تفرض عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. انتهى من ذلك الشامل قال الاسبوع القادم